فالصلاة صحيحة، وسواء كان هذا الإنسان مستيقظا أو نائما، وبخاصة النائم فقد كرهه بعض أهل العلم وورد فيه حديث ولكنه ضعيف الصلاة إلى النائم. فهنا قال مصنف: باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. بين يديه يعني في قبلته. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال المصنف: وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم. الحديث ظاهر في جواز الصلاة وبين يديه إنسان، سواء كان مستيقظا أو كان نائما، وإذا صحت مع وجود النائم فهو في المستيقظ قد يكون من باب أولى، وبخاصة إذا كان لم يجعل وجهه جهة المصلي، بل فيما يتعلق بالسترة بحث بعض أهل العلم هل يجوز أن يجعل سترته بهيمة أو يجعل سترته آدمي. الموقوع عن الشافعية أن هذا مكروه، أما فيما يتعلق بالدابة فلا كراهة على الصحيح، بل صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل سترته دابته يعني الناقة، فلا كراهة. أما فيما يتعلق بالآدمي فقد نقل عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يصلي والناس تمر بين يديه، فجلس أمامه ومستدبرا له، ووضع يديه على الأرض وألقى عليه رداءه، يعني عمر رضي الله عنه ألقى الرداء على نفسه ووضع يديه على الأرض حتى تكون المساحة أكبر، فجلس في قبلة المصلي مستدبرا له حتى يقيه المارة حتى لا يمر بين يديه. هذا منقول عن عمر رضي الله عنه، على معنى أنه يجوز أن يجعل الإنسان سترته آدميا. وقد سبق الكلام عن السترة بتفاصيلها من حيث نوعها وطولها وعرضها والمسافة التي تكون بينها وبين المصلي، كل ذلك سبق تفصيله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة. قولها صلاته من الليل يعني صلاة النافلة وليست صلاة فريضة، ولكن قلنا بالأمس إنه يستوي الأمر بين الفريضة والنافلة فيما يتعلق بالقبلة وأحكامها والسترة والمرور، كل ذلك الأصل فيه استواء النافلة والفريضة إلا ما دل الدليل على اختصاص أي واحدة منهما بأحكام. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاته من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، يعني أنها نائمة كوضع الجنازة أو الجنازة أمام المصلي، يعني أنها معترضة اعتراضا عرضيا وليس طوليا. مما يدل على أن مثل هذا مرخص فيه وأنه لا مانع من أن يصلي المصلي وأمامه إنسان نائم، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت، على معنى أنه حينما يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته من الليل إذا جاء الوتر فإنه يوقظها فتوتر معه. وسيأتي تفاصيل أحكام الوتر وعدده ووقته الفاضل ونحو ذلك. رواه الجماعة إلى الترمذي، والحديث ظاهر في جواز الصلاة إلى الآدمي وإن كان نائما على هذا النحو، وكره ذلك بعض العلم، قالوا لما فيه من المشغلة، أن قد يكون في مشغلة المصلي يشتغل بالنظر إلى هذا النائم أو إلى هذا الآدمي، ولكن الحديث نص في المسألة فلا ينظر إلى التعليلات لأنه صريح، والحديث صحيح كذلك أيضا. ولهذا قال المصنف وهو حجة في جواز الصلاة إلى النائم، يعني مشيرا إلى خلاف من خالف في ذلك، فإن ذكرنا قبل قليل بعض العلماء كره الصلاة إلى النائم، ولكن الحديث حجة عليه. نعم. وعن ميمونة رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. متفق عليه. إراد المصنف لهذا الحديث من حيث موافقته للترجمة باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة فيه بعد، لأن وضع ميمونة رضي الله عنها قال وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغالبا الحذاء والمحاذاة تكون يمينا أو شمالا ولا تكون أماما ولا خلفا، ومن هنا فإن مطابقتها للترجمة فيها بعد. قال عن ميمونة، هذه ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسجد هنا يعني مكان الصلاة، وليس المسجد الذي هو المسجد المعروف، لأن الحائض مأمورة باجتناب المسجد، وإنما المراد هنا المسجد يعني مكان السجود، يعني كسجادة مثلا أو مصلى خاص بالبيت، لأن المصلى الخاص بالبيت ليس حكمه حكم مسجد. يعني لو اتخذت المرأة مسجدا في بيتها ولو حجرته تحجيرا وصارت تصلي فيه فإنه لا يكون حكمه حكم المسجد، على معنى يجوز للحائض أن تلبث فيه وكذلك الجنوب، ولا يكون في اعتكاف لأنه ليس مسجدا، إلا على رأي الإمام بحنيفة رحمه الله فإنه يرى أن المرأة لا أن تعتكف في مسجد بيتها، ولكن هذا لا يسمى مسجد على الصحيح. ففعل ميمونة رضي الله عنها مرادها بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني المكان الذي يصلي فيه من البيت، وليس المسجد المعهود، المكان الخاص الذي يتخذه المسلمون للصلاة. وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي على خمرته. الخمرة بمعنى السجادة، فكان يصلي عليه أو يفترشه النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه، وقد مر معنا الحديث عنه. إذا سجد أصابني بعض ثوبه، يعني أنها معترضة أو مفترشة، قد تكون جالسة وقد تكون نائمة بحذائه يدل على أنها قريبة منه جدا، بحيث إنه إذا سجد أصابها شيء من ثوبه، ما يدل على قربها جدا منه، ويدل كذلك على أن المصلي إذا وقع ثوبه على مثل هذه الحائض أنه أن الصلاة صحيحة وأنها لا تبطل وأنه لا يضر. ويدل كذلك أيضا على أنها الحائض ببدنها ليست نجسة، وكما في الحديث إن حيضتك ليست بيدك، فالحائض لا تنجس ببدنها ليست نجسة، وإنما النجس ما يخرج منها وهو الدم. فوقوع ثوب النبي صلى الله عليه وسلم عليها سواء كان واقعا على ثيابها أو كان واقعا على بدنها كيدها أو رجلها فإنه لا يضر، والحديث صحيح صريح في هذا. وهو يصلي على خماته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، لكن كما قلنا إراده ليطابق هذه الترجمة فيه بعد، لأنها ليست بين يديه، الحذاء هي المحاذاة، وغالبا تكون المحاذاة عن اليمين وعن الشمال وليست الأمام ولا الخلف، فمن جلس أمامك لا يسمى حذاءك، ومن جلس خلفك لا يسمى حذاءك، وإنما أمام وخلف، ولكن اليمين والشمال هو الذي جلس بحذائه. وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال زار النبي صلى الله عليه وسلم عباسا في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخرا ولم يزجرا، رواه أحمد والنسائي ولأبي داود معناه. عن الفضل بن عباس، هذا أخو عبد الله بن عباس، قال زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عباسا في بادية، عباسا يعني عمه، عباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم زار عمه العباس في بادية يعني خارج المدينة، البادية هو المكان الذي غالبا يكون فيه البدو وهو غير الحضر يعني خارج المدينة، في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه فلم يؤخر ولم يزجر، رواه أحمد والنسائي وأبي داود معناه. هذا هو الموافق لترجمة المصنف في قوله أو بهيمة، باب من صلى وبين يديه إنسان أو بهيمة. الحديثان السابقان لما يتعلق بالإنسان أو الآدمي، وهو عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها، وهنا البهيمة وهي الكليبة والحمارة. الكليبة تصغير كلبة وهي أنثى الكلاب، والحمارة قد يراد منها الأنثى وقد يراد بالتأنيث هنا الواحدة، وقد يراد بالتأنيث هنا الواحدة، فالتاء للتأنيث للإفراد كما تقول تمر وتمرة، التمرة بمعنى الواحدة، وقد تقول للتأنيث، ولكن المشهور أن أنثى الحمير أتان ولا يكاد يقال حمارة، لا تؤنث بالتاء، وإنما أنثى الحمير هي الأتان. فهذا هو المشهور في اللغة، فتكون التأنيث هنا أتاء التأنيث هنا للإفراد وليس للتأنيث، وإن كان لا مانع من إطلاق حمارة لغة على الأنثى، ولكن المشهور أن أنثى الحمير هي الأتان. في بادية لنا ولنا كليبة وحمارة ترعى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه، يعني بين يديه، قد تكون تمر بين يديه أو تكون يعني ثابتة مستقرة ك كما لو كانت رابضة أو نائمة بين يديه كلبة أو حمارة، وقد تكون تمر بين يديه. وهذا دليل ظاهر على أن مثل هذا لا يضر إذا كان بين يدي المصلي. البهيمة كالكلب أو الحمار أو الناقة أو الفرس أو غيرها من الحيوانات، وبخاصة الحيوانات الأليفة والتي يعتاد الناس العيش معها، فإنها قد تمر وقد يصلي الإنسان إليها، فهو يدل على أن هذا لا شيء فيه، وهو كذلك أيضا يدل على أنها لا تقطع الصلاة، لأنه سيأتي في الباب بعد هذا ما يقطع الصلاة، المرأة والكلب والحمار أو الكلب الأسود أو الكلب البهيم. فمثل هذه الأحاديث تدل على أو تؤثر على صراحة الأدلة الآتية في حكم ما يقطع الصلاة، ولا نستعجل الموضوع فسنتكلم عنه في حينه إن شاء الله. قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العصر وهما بين يديه، يعني الكليب والحمارة، فلم يؤخر ولم يزجر. فلم يؤخر يعني لم يزال، مما يدل على أنها كانت نائمة أو كانت رابضة. فلم يؤخر ولم يزجر يعني لم يطرد، وإنما بقي على حالهما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بإزالتهما ولا إبعادهما. وهو صريح، إذا صح فهو صريح بجواز مثل هذا. نعم. باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم، وزاد: وبقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وبقي أو ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي غر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا باب عقده المصنف رحمه الله في بيان ما يقطع الصلاة بمروره، يعني إذا مر بين يدي المصلي، يعني بين المصلي وسترته. وسبق الحديث عن السترة واستحبابها وبيان حكمها، وذكرنا أيضا بالأمس تقسيم الناس من حيث مرورهم بين يدي المصلي أو من حيث الإثم الذي يحصل، فإنهم على أربعة أقسام: أن يمر بين يدي المصلي وليس للمصلي سترة، فهذا لا يخلو، إما أن يمر بعيدا وإما أن يمر قريبا. وإن كان للمصلي سترة فهو إما أن يمر بينه وبين سترته، وإما أن يمر من وراء سترته. ولاحظوا أن الكلام كله عن المرور، أما غير المرور مجرد الجلوس بين يدي المصلي فإن هذا ليس محل الحديث، لأنه يعني سبق معنا أنه يجوز أن يصلي الإنسان وبين يديه امرأة أو رجل أو بهيمة، إنسان أو بهيمة كما مر. وإنما الكلام هنا عن المرور وهو الاجتياز، بحيث يمر بين يديه، يأتي من جهة اليسار مثلا ثم يسير إلى جهة اليمين أو بالعكس، هذا هو المرور. أما مجرد البقاء والوقوف واصطلت إلى إنسان جالس أو نائم أو قائم فإن هذا ليس محل الحديث، وإنما محل حديثنا الآن هو عن المرور. فإذا إذا لم يكن له سترة ومر بين يديه مار، فإن كان قريبا فإنه بتعمده يأثم إذا كان قريبا منه، وقد يأثم المصلي لأنه لم يجعل لنفسه سترة. أما إن مر بعيدا فإن هذا، وبخاصة إذا كان أكثر من 3 أذرع أو بعيدا البعد المعتاد، فإن هذا لا إثم على المار، وقد يأثم المصلي حيث لم يجعل سترة. أما إذا كان له سترة ثم مر بين المصلي وبين سترته متعمدا عالما فإنه يأثم، ولا يأثم المصلي لأنه قد احتاط لنفسه ووضع السترة، لكن له أن يدافعه وأن يقاتله كما مر معنا بالأمس. أما إذا مر من وراء سترته فإنهما لا يأثمان كلاهما، المصلي والمار، لأنه قد مر من وراء السترة. فهذا فيما يتعلق بحكم المرور وقد سبق تفصيله. لكن الكلام على الصلاة، هل تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ فهذا هو محل حديث هنا. فقال باب ما يقطع الصلاة بمروره، يعني لابد من المرور، يعني الحركة. أما مجرد الجلوس أو النوم أمام أو بين يدي المصلي فإن هذا لا يؤثر كما مر معنا في الباب السابق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. الأحاديث في هذا صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بين العلم في هذا كبير. هل هذه تقطع الصلاة بمعنى أنها إذا مر الكلب أو مرت المرأة أو مر الحمار بين يدي المصلي أنه يعيد الصلاة، لأن العلماء فسر بعضهم القطع بمعنى أنه يعيدها وأنه يصلي مرة أخرى، فالأحاديث في هذا صريحة، ولكن لها أحاديث أخرى معارضة لها، ومن هنا جرى الخلاف بين أهل العلم هل تقطع الصلاة أو لا تقطع الصلاة. وإن كان المرور لا يجوز ويحرم تعمد المرور، وعلى المصلي أن يدافع وأن يدفع من يمر بين يديه، ولكن هل تبطل الصلاة بمعنى تبطل هذا هو محل الخلاف. وسيورد المصنف في هذا أحاديث كثيرة أورد منها في المجموعة الأولى الأحاديث التي فيها التصريح بالقطع، وسوف يورد أحاديث أخرى مر فيها مار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة ولم يقل أنه أعاد الصلاة، وأحاديث أخرى فيها التصريح بأنه لا يقطع الصلاة شيء. فالخلاف بين العلم في هذا كبير وعريض نظرا لكثرة الأحاديث وصحة كثير منها في هذا الباب، ومن هنا جرى الخلاف الكبير. والصحيح إن شاء الله أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، وبخاصة فيما يتعلق بالمرأة والحمار، لأنه جاءت أحاديث تدل على أن الحمار مر بين يديه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الفضل بن عباس حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادية ومر عليه وكان حصول الكليبة والحمارة وأنها لم تقطع الصلاة. وكذلك المرأة كما سيأتي بخبر طفلي عبد الله أو عمر بن أبي سلمة، وكذلك زينب بنت أبي سلمة مر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بخاصة زينب كانت صغيرة فمرت فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة. وبعضهم قصر القطع على المرأة الحائض إذا كانت في حال الحيض، ورجح هذا الشوكاني أنها تقطع الصلاة وقيدها بالحائض. والإمام أحمد مذهبه صريح في أن الذي يقطع الصلاة هو الكلب الأسود البهيم، يعني الكلب الأسود الذي ليس فيه أي لون آخر، ومذهب أحمد صريح في هذا. أما المرأة فنقل عنه كلام يدل على القطع وكلام يدل على عدم القطع، لكن الذي عليه أصحاب أحمد أن المرأة لا تقطع الصلاة وكذا الحمار، وإنما قالوا بالكلب أسود البهيم. وقد ذهب إلى هذا طوائف من الحديث